بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة. قبل عاود من قوله بقي علينا قسمين، ها؟ أو بمفهوم المخالفة. نعم، قال رحمه الله: أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا رأينا في الدرس الماضي أن الشيخ رحمه الله استفتح الكلام على كيفية دلالة النصوص على الأحكام. قلنا إنه ما يسمى بمباحث الألفاظ، وهذا الفصل الأول الذي عقده الشيخ رحمه الله ذكر فيه كما تقدم معنا سبعة أنواع من الدلالة: دلالة النص ودلالة الظاهر، هذان اثنان، والمنطوق والمفهوم، هذان اثنان، المجموع أربعة. ثم ستأتي ثلاثة أخر وهي دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. الكلام الآن لا يزال مستمرا في دلالة المفهوم والمنطوق. قد عرف الشيخ رحمه الله بأن المفهوم هو ما دل على المعنى في محل النطق، يعني من اللفظ المنطوق به بعينه، وأنه ينقسم، ولم يذكر انقسامه لما سيأتي. ثم ذكر القسم الثاني وهو المفهوم، هو ما يستفاد من الكلام لا في محل النطق، يعني يفهم من الكلام لكن من غير أعيان الألفاظ المذكورة. وأفاد أنه نوعان: مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. إذا أخذت من اللفظ المنطوق معنى لم يدل عليه اللفظ المذكور، يعني من غير محل النطق، وكان ذلك المعنى موافقا لحكم المنطوق، هذا يسمى مفهوم موافقة. وإذا أخذت منه حكما مخالفا هذا يسمى مفهوم المخالفة. قال لنا: مفهوم الموافقة نوعان، أولوي ومساوي. و الكلام الآن في القسم الثاني وهو مفهوم المخالفة، أن تفهم من الكلام معنى لم تدل عليه أعيان الألفاظ، لأنه لو دلت عليه أعيان الألفاظ يكون منطوقا في محل النطق، لم تدل عليه أعيان الألفاظ، ويكون ذلك المعنى مخالفا للحكم الذي دلت عليه أعيان الألفاظ. إذن هو مفهوم لأنه أخذ من غير محل اللفظ، ثم هو مخالف لما دل عليه اللفظ في محله، ولذلك سميناه مفهوم مخالفة. فهو فيه أمران اثنان: هو من جهة مفهوم ليس منطوقا، ومن جهة ثانية فهم منه خلاف ما دل عليه، خلاف الحكم الذي استفيد من اللفظ، فصار لذلك يسمى مفهوم مخالفة. فهو فيه هذين المعنيين الاثنين. وصعوبة تصوره عند من يدرس هذا الكلام لأول مرة من جهة هذا التركيب، فهو يحتاج أن يركب أولا معنى المفهوم، ثم يركب على معنى المفهوم معنى المخالفة، حين ذاك يصل إلى تصور المفهوم. هذا القسم اللي هو مفهوم المخالفة وهو من أهم الدلالات، يترتب عليه من مسائل الخلاف وأحكام الفقه شيء كثير، لذلك يحتاج طالب العلم إلى أن يفهمه. الشيخ رحمه الله شرحه بشرح نوعين من أنواعه، اللي هي من أقوى أنواع المفاهيم وأصحها، وهي مفهوم الصفة ومفهوم المخالفة ومفهوم الشرط. يقول في بيان معنى كونه منطوقا معنى كونه مفهوما مخالفا، قال: إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. فهو هنا كأنه شرح المفهوم مفهوم المخالفة بتوضيحه لنوعين منه. احنا نذكر النوعين الذين ذكرهما ونكمل بقية الأقسام المهمة. إذن هو يقول إذا كان المنطوق قد وصف بوصف وذلك الوصف الذي علق على المنطوق أو وصف به المنطوق إذا وجد يقتضي حكما وإذا تخلف اقتضى حكما ثانيا، فالمعنى المفهوم من وجود الصفة هذا منطوق، والمعنى المستفاد من تخلف الصفة هذا مفهوم، ولما كان مفهوما من جهة الصفة نسميه مفهوم صفة باعتبار كونه مخالفا للمنطوق نسميه مفهوم مخالفة. لكن من أي الأنواع، من أي جهة استفيد؟ استفيد من جهة تخلف الوصف. إذن هو من أنواع مفاهيم المخالفة هو مفهوم صفة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه مثلا، نأخذ مثالا على ذلك من أوضح أمثلته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، والماء الراكد هو الثابت الذي لا يتحرك. فأنت إذا سمعت هذه الكلمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، الراكد وصف، لم يقل عن البول في الماء سكت، وإنما وصفه بوصف، الكلام الآن في ذلك الوصف الذي وصف به الماء. قلنا إن وجود الوصف المعنى المستفاد من ثبوت الوصف هذا نسميه منطوقا. إذا قلنا الماء الذي لا يتحرك لا يجري لا يجوز البول فيه، هذا استفدناه من ماذا؟ من المنطوق، فهو معنى استفيد من محل اللفظ من قولنا الماء ثم وصفه بأنه الراكد. فلفظ الراكد أفادنا هذا المعنى اللي هو حكم منطوق به لأنه مستفاد من محل اللفظ وهو حرمة البول في الماء الراكد. لكن الذي يسمع هذا الكلام وهو عربي بفطرته وسليقته العربية سيفهم أن الماء الجاري لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه، فإذا تخلف الوصف الذي هو الراكد فهم منه معنى غير المعنى الذي فهمه مع ثبوت الوصف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى في الأول، نهى مع ثبوت الوصف ومع انتفائه لم ينهى، هذا نسميه مفهوما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الماء الجاري، تكلم عن الماء الراكد. إذن أنت إذا فهمت حكم الماء الراكد هذا من غير محل النطق، ثم هذا الحكم الذي استفدته هل هو موافق للمنطوق في الحكم ولا مخالف له؟ هو مخالف، لأن حكم المنطوق النهي وحكم المفهوم عدم النهي، إذن هو مفهوم مخالفة استفيد من انتفاء ذلك الوصف الذي تعلق به الحكم. فكما قلنا إن قول القائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز البول في الماء الراكد هذا منطوق، قولك يجوز البول في الماء الجاري أو لم ينهى عنه، والجواز بمعنى أنه لم ينهى عنه ليس معناه أنه مستحب أو مندوب إليه بإطلاق، وإنما المعنى أنه لم ينهى عنه، فهذا من أين استفدناه؟ استفدناه من كون الوصف قد انتفى، فلذلك سميناه مفهوم صفة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال في الغنم السائمة زكاة، لم يقل في الغنم زكاة وسكت، قال في الغنم السائمة يعني التي ترعى بنفسها أكثر الحول، فهم منه أن الغنم غير السائمة التي يعلفها صاحبها ويشتري لها طعاما بنفسه فيطعمها إياه ويعلفها إياه هذا غنم غير سائمة، إذن لا زكاة فيها، هذا مفهوم وصف أيضا مفهوم مخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، يعني أنه لا يجوز أن يوصى لوارث، مفهومه أن غير الوارث يوصى له، هذا أيضا مفهوم مخالفة. يقول الشيخ رحمه الله وكذلك إذا شرط فيه شرط وأخذ حكم من جهة انتفاء ذلك الشرط فإن هذا أيضا مفهوم مخالفة، لكن لما كان المفهوم أخذ من انتفاء الشرط نسميه مفهوم شرطين. مثاله الله تبارك وتعالى يقول في ذكر المحرمات من النساء: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ففيه أن الرجل إذا تزوج امرأة فدخل بها حرمت عليه أمها، هذا منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، لأن لفظ الآية: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن لا، لكن هذا يرجع إلى مفهوم الصفة، هو شرط لكن له ليس بلفظ الشرط، نريد مثالا فيه لفظ الشرط. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المثال الذي ذكرناه في اللاتي دخلتم بهن هذا يصلح مثال مفهوم صفة أيضا، لأن قوله اللاتي دخلتم بهن معناه أنه إذا كان لم يدخل بها لا تحرم عليه أمه. المثال الآخر لمفهوم الشرط: إذا بلغ الماء قلتين، الجواب جواب الشرط: لم يحمل الخبث. منطوق هذا الحديث أن الماء الكثير الذي يبلغ هذا المقدار المخصوص اللي هو مقدار قلتان أي جرتان عظيمتان من الماء، فإنه إذا خالطته نجاسة لم تغيره لا يتنجس. هذا مفهوم، هذا منطوق الحديث. مفهومه: إذا انتفى بلوغ الماء قلتين فإنه قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث، معناه أنه يكون عرضة للتنجس، وذلك فيما إذا غيرته النجاسة التي حلت فيه. من أين أخذنا الفرق بين الماء الذي يبلغ المقدار المعين اللي هو القلتين والماء الذي لم يبلغه؟ أخذناه من مفهوم الشرط. فإذا ثبت الشرط هذا منطوق، وإذا انتفى الشرط هذا أيضا مفهوم. لما كان المفهوم أخذ من الشرط المذكور في النص نسميه مفهوم شرط. على هذا النسق نقول في بقية المفاهيم، يقول الشيخ رحمه الله: لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، نقول أيضا لكون المنطوق ذكر فيه حصر أو ذكر فيه غاية أو ذكر فيه عدد، فإن أشهر أنواع المفاهيم وأكثرها دورا في الكلام هي هذه الخمسة: مفهوم الشرط، ومفهوم الصفة وقد ذكرهما الشيخ، ومفهوم الغاية، ومفهوم الحصر، ومفهوم العدد. أما مفهوم الحصر فمعنى ذلك أن يرد في الكلام حصر بأحد أدوات الحصر المعروفة في اللغة العربية، مثل إنما أو التقديم والتأخير ونحو ذلك، فيكون الحصر يدل على معنى ومفهومه يدل على معنى آخر استفيد من جهة الحصر، فنسميه مفهوم حصر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فمنطوق هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بالنية صحة وفسادا، فالنية العمل الذي فيه نية يصح. مفهومه أن العمل الذي لا نية فيه لا يصح. من أين أخذنا هذا؟ من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. كذلك يقول الله تعالى في الكتاب الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي إلا، هذا أسلوب من أساليب الحصر، نفي وإثبات. إذا قال لك قائل: ما حكم كذا وكذا من الأطعمة التي لم يرد ذكرها في هذه الآية؟ فالجواب أنها مباحة. من أين أخذنا ذلك؟ من جهة الحصر، فالله تعالى قال إنه حرم هذه الأطعمة المخصوصة دون ما عداها، فدل على أن ما لم يذكر في هذه الآية من الأطعمة فإنه على أصل الإباحة، طبعا ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، فهذا نسميه مفهوم حصر. وقلنا إنه بحسب أدوات الحصر المعروفة، لأن هذا يدلك على أنك تحتاج إلى معرفة الحصر وأساليبه أو الأدوات التي يدل بها على الحصر في العربية، وهذا مبحث له موضع غير هذا، لأن العلوم تتكامل والعلماء يتكلمون في مواضع يحيلون في مسائل إلى مواضعها في كتب العلم الأخرى. فهذا يقتضي أنه كاين شيء لابد أن يتعلم من غير هذا الموضع، وهو أنك تعرف الحصر والأشياء التي يحصل بها الحصر، وله الأبواب المخصوصة في علم المعاني، في علم المعاني من كتب البلاغة. لكن المقصود هنا هو تصوير الحصر والتمثيل له. الكلام في تلك الأدوات تفصيلا وكيفية دلالتها ودرجاتها في الحصر وما إلى ذلك، هذا يطلب في بابه من علم المعاني. الرابع من المفاهيم هو مفهوم الغاية، ومعنى ذلك أن يعلق حكم على غاية بأداة من أدوات الدلالة على الغاية مثل إلى أو حتى، فيفهم منه أن ما بعد الغاية مخالف في الحكم لما قبلها، كقول الله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإلى هنا تفيد الغاية، ومعنى ذلك أن الله تعالى أمر بغسل الأيدي إلى المرافق، فاليد كلها من رؤوس الأصابع إلى المرفقين يجب غسلها، ما عدا ذلك لا يجب غسله في الوضوء. قولنا لا يجب غسله في الوضوء اللي هو مخالف لقول الله عز وجل فاغسلوا، من أين أخذناه؟ أخذناه من دلالة هذا المفهوم اللي هو الغاية. فلما قال الله اغسل يدك إلى المرفق، فهمنا أن ما جاوز المرفق من العضد والكتف لا يجب غسله، وإن كان داخلا في اسم اليد، لأن الله لم يأمر بغسل اليد كلها، وإنما أمر بغسل اليد إلى المرفقين، فما جاوز ذلك حكمه مخالف لحكم ما قبله. كذلك قول الله عز وجل في ليلة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر، يفهم منه أن حكم ليلة القدر وما فيها من الفضل والأجر واستحباب القيام يستمر إلى طلوع الفجر. إذا طلع الفجر يختلف الحكم، تكون خرجت ليلة القدر وارتفعت تلك الأوصاف التي رتبت على كونك في ليلة القدر، والدليل على هذا مفهوم الغاية. فما بعد الفجر مخالف لما قبله، لأن وصف السلام علق بطلوع الفجر. فإذا قال قائل: ما الدليل على أن صبح الليلة التي فيها ليلة القدر لا يشمل أحكام الليلة؟ الدليل هو هذه الآية: سلام هي حتى مطلع الفجر، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. خامس هذه المفاهيم هو مفهوم العدد، ومعنى ذلك أن العدد إذا ذكر فقد علق الحكم بمقتضى ظاهر النص على ذلك العدد المخصوص، فما جاوزه أو خرج عنه فإنه لا يشمله الحكم المذكور. ذكرنا فيما سبق قول الله تعالى في حد القذف: فاجلدوهم 80 جلدة، وهذه مثلنا بها للنص الذي لا يحتمل معنى غيره، فكلمة 80 لا تحتمل العقد الذي فوق 80 أو دونها. وأيضا هو مثال جيد لمفهوم العدد، فإذا أمر الله عز وجل في هذا الحد بعدد 80، مفهومه أنه لا يجوز أن يجلد صاحب هذا الحد 90 جلدة، ولا يجوز أن يجلد 100 وما فوقها، بل لا يجوز أن يجلد 81 لا يجوز، و79 لا يجوز. لماذا ذلك؟ لأن هذا العدد خص العقد المذكور اللي هو عقد 80، ومفهومه أن ما زاد أو نقص فإنه مخالف لهذا الأمر القرآني. هذا معنى مفهوم العدد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فإذا قال لك قائل إن من أركان الإسلام الجهاد في سبيل الله، هل يكون هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. من أين أخذنا أنه غير صحيح؟ من مفهوم العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر أركان الإسلام في 5 أشياء. مفهوم هذا العدد أن ما زاد على 5 لا يكون من أركان الإسلام، ولو كان شعيرة عظيمة من شعائر الدين، ولو كان فريضة من أعظم فرائضه مثل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لما خرجت عن هذه 5 فمفهوم العدد يدل على أنها ليست من أركان الإسلام. نفس الشيء في إذا قال في أركان الإيمان، إذا قلنا أركان الإيمان ستة، مفهومه أن ما زاد أو نقص فلا يدخل في هذا. الحديث السابق إذا بلغ الماء قلتين، مفهومه أنه إذا كان الماء قلة واحدة فإنه عرضة لأن يحمل الخبث. من أين أخذناه؟ أخذناه من لفظ القلتين، من مفهوم القلتين. إذا كان الماء ثلاثة قلال أو أربعة ما حكمه؟ نعم، نفس حكم القلتين من باب أولى. إذن هو مفهوم موافقة أولوي، لأن الحكم موافق للحكم المنصوص وهو أولى منه بذلك الحكم، إذن هو حكم أولوي وهكذا. لكن في مفهوم العدد يوجد معنى ننبه عليه، ويشمل كل أنواع المفاهيم، لكنه يخص مفهوم العدد أكثر من غيره من جهة فهم نوع من النصوص. احنا قلنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فهمنا من هذا أن بقية شعائر الدين ليست من أركان الإسلام، ولو كانت من أعظم الفرائض والشعائر. في المقابل نجد مثلا أحاديث فيها قول، فيها حصر لشيء معين في عدد مخصوص، ومع ذلك ذلك العدد غير مراد. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله، مقتضى ما ذكرناه في مفهوم العدد أن بقية الأعمال الصالحة كلها ولو كانت من أفضل الأعمال ليس موعودا عليها بهذا الثواب الذي هو ظل العرش، لكننا نجد في نصوص أخرى ذكرا لخصال أخرى غير السبعة المذكورة في الحديث، ووعد عليها بالثواب نفسه وهو أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونجد مثلا ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، نجد ثلاثة، ثم نجد في حديث آخر ثلاثة أخرى متوعدة بنفس الوعيد. فمعنى هذا أن العدد المذكور هذا لا حكم له، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال هو بتقرير مسألة يحتاج إليها في المفاهيم، وهو أن المفهوم اللي هو مفهوم المخالفة قد يقترن به ما يدل على أن المفهوم غير مراد، سواء كان وصفا أو شرطا أو غاية أو عددا أو حصرا، قد يقترن به ما يدل على أن المفهوم غير مراد، فيثبت الحكم ويبقى غير منتف حتى ولو انتفى ذلك الوصف أو الشرط أو العدد أو الغاية أو الحصر. لكن يختص هذا بمفهوم العدد أكثر لأنه تكرر فيه كثيرا، فلذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، ثم نجد في نصوص أخرى عددا آخر مذكور موعود بنفس الفضل، نفهم من هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة لا مفهوم له، وإنما المراد أذكر لكم في هذا المقام هؤلاء، ولا يعني ذلك أن غيرهم ليس موعودا بهذا الثواب، وإنما ذكرنا هذا الثواب، ذكرنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكرنا في هذا المقام هؤلاء السبعة لمناسبتهم للمقام ولشيء يشتركون فيه جميعا، ولا يعني أن غيرهم ليس موعودا بهذا الثواب. يعبر عنه أهل الأصول وشراح الحديث بقولهم العدد هنا لا مفهوم له. كذلك يأتي في غير العدد بكثرة، ربما يأتي وصف يمنع مانع من اعتبار المفهوم، كقول الله عز وجل في آية المحرمات من النساء لما ذكر أمهات النساء قال وأمهات نسائكم التي دخلتم بهن، قلنا هذا وصف وهو معتبر ويدل على أن غير المدخول بها من النساء لا تحرم أمها، كان يكون عقد ها وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. نعم، في نفس السياق مع الآية نفسها يقول الله عز وجل وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فقوله من نسائكم التي دخلتم بهن قلنا هو وصف معتبر وهو يدل على أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول على الزوجة، فلو عقد على المرأة ثم طلقها يجوز له أن يتزوج أمها. لكن قوله عز وجل في الآية نفسها وربائبكم اللاتي في حجوركم، يقول العلماء ومذهب جماهير أهل العلم إن اشتراط الحجور هنا لا مفهوم له، معنى ذلك أن الربيبة محرمة ولو كانت مربة في غير حجره. والربيبة هي بنت الزوجة، فلو تزوج رجل امرأة لها بنت هذه البنت هي ربيبة له. الآية شرطت في التحريم أن تكون قد ربيت في حجره، معناها هذه المرأة تسكن معه في بيته وابنتها ربيت عنده فتحرم عليه. مفهوم هذا الوصف لو أخذنا بمفهومه وش يعني؟ لو كانت تلك البنت بنت الزوجة تتربى عند أبيها في بلد آخر ليست في حجره، أو حتى في نفس البلد وفي بيت آخر، ظاهر الآية أن تلك الربيبة تحرم عليه ولا تحل؟ لا تحرم. والمقصود من غير جمع عند من يقول به، يعني لما يطلق أمها أو تتوفى يجوز أن يتزوج البنت، لكن جماهير أهل العلم يقولون هذا الحكم غير مراد هذا المفهوم، والربيبة تحرم عليه سواء ربيت في حجره أو لا. لماذا؟ إذا قيل لهم لماذا هذا، قالوا لأن المفهوم من قوله اللاتي في حجوركم دل دليل على أنه غير مراد، إذ أنه لم يسق لتقييد الحكم وإنما سيق لبيان حكمته، لبيان العلة من تحريم الربيبة. هي هذه الربيبة من شأنها أن تربى في حجرك فهي كابنتك ولذلك حرمت عليك، فابنتك تحرم عليك لأنها تربى في حجرك وهي منك، فكذلك هذه البنت هي ربيبة لك من شأنها أن تربى في حجرك، إذن تحرم الربيبة على الرجل مطلقا ولو لم تربى في حجره. ونقول قوله اللاتي في حجوركم وصف لا مفهوم له. لماذا؟ لأنه منع مانع من اعتباره وبناء الحكم عليه. كذلك مفهوم الشرط، يقول الله عز وجل فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الأصل في مفهوم الشرط أنه إذا انتفى تغير الحكم، فلو أخذنا بظاهر هذا الكلام لقلنا إنه إن لم يكن هنالك خوف من المشركين لا يجوز القصر، فصار القصر في السفر مشروطا بشرطين السفر والخوف، لكن العلماء مجمعون على أن هذا الشرط هنا لا مفهوم له، وإنما ذكر لبيان الحالة الأولى التي شرع معها القصر، فإنه شرع ابتداء لما يجتمع خوف مع سفر، ثم أقر الحكم ولو مع انتفاء الخوف. فنقول إن قوله إن خفتم أن يفتنكم هو شرط مانع مانع من اعتباره فلا مفهوم له، وهكذا يقال في بقية المفاهيم. لكن لما كان إلغاء اعتبار مفهوم الحصر ومفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية قليلا بالنسبة إلى إلغاء اعتبار مفهوم العدد، اختصت هذه المسألة أكثر بمفهوم العدد، حتى قال بعض العلماء إن العدد مطلقا لا مفهوم له، والصواب أن له مفهوما لكنه يجعل مفهوم العدد من أضعف المفاهيم. وقولنا من أضعف المفاهيم يقودك إلى هذه المسألة اللي ذكرناها من وجه آخر، وهو أنه إذا كان المفهوم تارة يعتبر وتارة لا يعتبر وبعضها يلغى اعتباره أكثر من الآخر، إذن المفاهيم درجات، فأعلاها وأقواها على الإطلاق مفهوم الحصر، وقل أن تجد مفهوم حصر أو قل أن تجد حصرا لا مفهوم له في النصوص. ثم يليه مفهوم الشرط والوصف، ثم يليه مفهوم الغاية، ثم مفهوم العدد. فهذه أشهر المفاهيم وهي في القوة على هذا الترتيب الذي ذكر. نعم. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأوصاف. الأخ يقول لو تعارض الوصف مع العدد، يعني الوصف يكون فيه أكثر من العدد. حنا نقول في مثل هذا السؤال يحصل من وجه آخر، فرض تعارض الوصف مع العدد غير ممكن، لأنه يحتاج، لأننا يمكن أن نقول لو كان العدد معتبرا لكان ذلك دليلا على أنه لن يكون في هذه الأمة من يحقق هذا الوصف أكثر من ذلك العدد، لا يوجد تعارض. فأنت تقول قد يحقق الوصف أكثر من 70,000، نقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يعني أنه لا يوجد، لا يمكن أن يوجد في الأمة من يحقق هذا الوصف أكثر من هذا العدد. لكن هذا الكلام متى يستقيم؟ يستقيم لو قلنا إن 70,000 له مفهوم، لكن الصحيح أنه لا مفهوم له، ولهذا يجوز أن يكون هؤلاء أكثر من هذا العدد بكثير. وإنما ذكر 70,000 من أجل ذكر 70,000 ولا مفهوم له من أجل بيان كثرتهم، فهم عدد كثير. وكلمة 70,000 تستعمل عادة في اللغة العربية للتكثير، ولذلك الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل مفهوم هذا أنه لو استغفر لهم 100 مرة غفر الله لهم؟ لا، المراد التكثير، يعني لو استغفرت لهم ما استغفرت من العدد الكثير فإن ذلك لن يفيد، لأن الله تعالى حرم رحمته على الكافرين والمنافقين. فإذا 70 هذه ذكرت للتكثير فلا مفهوم له، كذلك 70,000 لا مفهوم له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وغيره أنه قال 70,000 مع كل 70,000، وفي بعض الروايات وثلاث حثيات من حثيات ربي، فدل هذا على أن ذلك العدد ذكر للتكثير لا للحصر. لكن لو كان له حصر فإنه يدل على ما ذكرنا، ولذلك مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة المشهور في الخلافة، قال الخلافة بعدي 30، يعني 30 سنة. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل، والعدد هنا له مفهوم، فدل ذلك على أن الخلافة الراشدة لا يمكن أن تستمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 سنة. ولذلك الآن في التاريخ إذا عددت مجموع الخلافة الراشدة ستجدها بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة. وهكذا كل عدد يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له مفهوم لا يمكن إلا أن يكون الواقع مطابقا لذلك إذا كان له مفهوم، وإذا لم يكن له مفهوم فيكون على حسب السياق في وعلى حسب معنى كل حديث بحسب سياقه ودلالته. نعم. قال رحمه الله: والدلالة من الكتاب والسنة 3 أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك متمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. نعم. مناسبة الكلام على هذه الدلالات الثلاث هنا أن بعض أهل العلم يجعلها أقساما للمنطوق. الشيخ لم يذكر هذا، وأظنه قد أحسن في ذلك من باب التسهيل، لأن أهل الوصول لهم في إدخال هذه الدلالات في ما قبلها من التقسيم طرائق مختلفة، ولم يتفقوا هل هي من المنطوق أو ليست منه، ومن يقول أنها من المنطوق هل هي من المنطوق الصريح أو من المنطوق غير الصريح. هذه فيها طرائق لأهل الأصول، فلعل الشيخ رحمه الله رأى أنه ليس فيها شيء يجزم به أو أنها غير مناسبة لطالب في مثل هذا المستوى فأعرض عنها وذكر هذه الدلالات مستقلة. وإن كان ربما بإفراده بذكره لها في هذا الفصل أشار إلى طرائق أهل الأصول في إدخالها ضمن المنطوق أو غيره، فإنه ذكر لنا المنطوق والمفهوم، ذكر انقسام المفهوم لكن لم يتكلم عن المنطوق. فالمنطوق له عند أهل الأصول انقسامات وتقسيمات، من أهم ما يدخل فيها ويحتاج إلى بيانه فيها، وإن لم نذكر خصوص التقسيم اللي هو الصريح وغير الصريح والاقتضاء وغير الاقتضاء، من أهم ما ينبغي أن يعرف هي أنواع الدلالة، أنواع الدلالات الثلاثة هذه، فإنها يحتاج إليها في فهم كل كلام، يحتاج إليها في فهم كل كلام، وبالأخص النصوص الشرعية من جهة استنباط الأحكام. فيقول الشيخ رحمه الله إن النصوص الشرعية في دلالتها على الأحكام لها هذه الثلاث دلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. ومعانيها تظهر من جهة مسمى، من جهة أسمائها، فإن اسم كل واحد، فإن معنى كل واحدة منها كما سميت به. دلالة المطابقة سميت مطابقة لأن المعنى المستفاد منها أو المعنى المفهوم يفهم، المعنى المفهوم يكون مطابقا لما وضع اللفظ للدلالة عليه. فإذا كان المعنى الذي فهم من اللفظ مطابقا له باعتبار الوضع الذي وضع اللفظ للدلالة عليه فهذا يسمى دلالة مطابقة. إذا كان المعنى الذي فهم جزءا من معنى اللفظ فإنه يسمى دلالة تضمن. إذا كان خارجا عنه ويفهم منه فإن هذه تسمى دلالة لزوم. وقلنا إنها محتاج إليها في فهم كل كلام ليست في النصوص، لذلك نمثل لها من الكلام المعتاد، من كلام الناس المعتاد، ثم ننظر في أمثلتها في النصوص. من أمثلتها الجيدة لو قلت لكم بين يدي الآن كتاب في أصول الفقه، هذا الذي بين يدي كتاب في أصول الفقه، كلمة كتاب وضعت للدلالة على مجموعة الأوراق التي كتب فيها موضوع علم معين مرتبة ترتيبا مخصوصا ومجموعة بطريقة معينة، مجموعة بطريق تجليد أو تغليف أو غير ذلك. هذا المعنى الذي تفهمه أنت في ذهنك من قولنا كتاب هذا معنى مطابق لنفس المعنى الذي دل عليه اللفظ، فاللفظ وضع للدلالة على هذا المعنى المخصوص. كلمة كتاب لها هذا المعنى المخصوص الذي تعرفه أنت إذا سمعت هذه اللفظة، فدلالة كلمة كتاب على جرم هذا الشيء المخصوص هذه نسميها دلالة مطابقة. هذا الكتاب فيه أوراق، والأوراق معها أسلوب معين للتغليف كتجليد أو نحو ذلك، وفي تلك الأوراق كتابة ونحو ذلك، فهذه الأشياء هي أجزاء للكتاب. أنت لما تسمع كلمة كتاب ستعلم أن ثمة أوراقا، أليس كذلك؟ من أين فهمت أنه توجد أوراق؟ نعم، لأن الأوراق جزء من الكتاب. إذن دلالة كلمة كتاب على الورق دلالة تضمن، لأنها جزء من معنى الكلمة المذكورة. وإذا قلت لك هذا كتاب أنت ستفهم أنه يوجد شخص يسمى مؤلفا هو الذي كتب الكتاب. من أين فهمت أنه يوجد مؤلف ألف الكتاب؟ دلالة اللزوم، لأنك تعلم أن هذا الكتاب لم يكتب نفسه وإنما كتبه كاتب. أنا لما تلفظت بكلمة كتاب لم أشر في اللفظ أبدا إلى مؤلف، والمؤلف شيء داخل الكتاب ولا شيء خارج عنه؟ خارج عنه. إذن دلالة لفظ كتاب على المعنى الذي وضعت له هذه دلالة مطابقة، دلالتها على الورق الذي هو جزء من الكتاب هذه دلالة تضمن، ودلالتها على الخارج اللي هو المؤلف هذه دلالة التزام، دلالة لزوم. مثال آخر، إذا قلت لك إن فلانا حضر إلى الدرس بسيارته، حضر إلى الدرس بسيارته، أنت ستفهم من كلمة سيارة هذاك المركب المخصوص الذي له عجلات يمشي عليها ومقاعد يقعد عليها ومحرك يسير بها، ليس كذلك؟ مجموعة هذاك المركب يسمى سيارة، أنت ستفهم من كلمة سيارة الدلالة على ذلك المعنى المخصوص. إذن هذا من أي نوع من أنواع الدلالات؟ دلالة مطابقة. طيب، من قولي إنه جاء بسيارته ستفهم أن هذا الرجل عنده في سيارته عجلات، أليس كذلك؟ من أين فهمت هذا؟ تضمن، لأنه لا يمكن أن تكون سيارة تسير ليس لها عجلات، وهي جزء من كلمة سيارة. وستفهم أيضا أن هذا الشخص عنده رخصة سياقة، يحسن سياقة السيارة وعنده رخصة سياقة في جيبه. من أين فهمت هذا؟ نعم، من دلالة اللزوم. أنا لم أذكر هذا، لكن ما دام أن تعلم أنه جاء بسيارته، والإنسان لا يمكنه أن يسوق سيارة إلا إذا تدرب على ذلك وصارت عنده رخصة لسياقتها، إذن هذه دلالة اللزوم. وما أكثر الكلام الذي تفهمه أنت من اللزوم، فهو في دلالة فطرية. ولولا هذا الالتزام الموجود بين الكلام بحيث ينتقل الذهن من شيء مذكور إلى شيء غير مذكور لعسر على الناس تفاهم في أكثر الأغراض. أذكر لكم مثالا للدلالة على ما أريد من مثال السيارة الذي نقوله الآن. لو أن صديقك لم يأتي إلى العمل، أن تقول له لماذا لم تأتي إلى العمل اليوم، هو الجواب سيقول تعطلت سيارتي. قوله تعطلت سيارتي هل هو جواب عن سؤالك؟ ليس جوابا عن السؤال، لأن السيارة شيء غير متعلق بالعمل، العمل شيء والسيارة شيء. لكن هو لما يقول لك تعطلت سيارتي يفترض أنك أنت تعرف اللوازم، أنت تعلم أنه يسكن بعيدا عن العمل، لأنه لو كان العمل قريب من البيت بحيث أنه يأتي راجلا هل سيعتذر بعطل السيارة؟ لا. وأنت تعلم أن هذا الشخص من عادته أن يأتي إلى العمل بالسيارة، لأنه لو كان يأتي إلى العمل بطريقة أخرى غير سيارته لما كان هذا عذرا. إذن مجموع هذه اللوازم هو يعلم أنك تعرفها، وأنت لما كنت تعرفها فهمت العذر من قوله تعطلت سيارتي. لو كنت أنت لا تعرف هذه اللوازم لاستحال أن تفهم عذره لما يقول لك تعطلت سيارتي. نفس الشيء لو قال لك كان حادث في الطريق، أو كان الطريق مغلقا، أو أصيب ابني بمرض، فأنت ستفهم مجموعة من اللوازم. في المثال الأخير لو قال لك مرض ابني، أنت ستفهم أنه احتاج إلى أخذه إلى الطبيب، وكونه احتاج إلى أخذه إلى الطبيب هذا يقتضي وقتا، وأنه سيشتري له الدواء، وأنه سيرده إلى البيت، وهذا مجموع هذا سيكون مانعا من أن يستطيع الحضور إلى العمل. لكن هذا الكلام كله لم يكن هو محتاجا إلى التصريح به، لأنك فهمته من خلال المقدمات المضمنة في الكلام. فإذا كان تواصل الناس فيما بينهم وفهم بعضهم لخطاب بعض متوقف على فهم هذه الدلالات، فكذلك في النصوص الشرعية فهم القرآن والسنة يحتاج إلى فهم هذه الدلالات حتى تفهم الأحكام التي دلت عليه. ولذلك يذكر العلماء أن من أهم شروط تفسير القرآن وفهم النصوص أن تعرف أسباب النزول. ما الفائدة من معرفة سبب النزول؟ هو معرفة سياق الآية، وأن ذلك السياق قد يتضمن مقدمات تدل على المعنى المراد، إما أنها تعين معنى مخصوصا ويكون اللفظ عام، أو أنها تلغي بعض المعاني المحتملة تدل على أنها غير مرادة، أو أن المعنى يكون فيه عدد من الاحتمالات فهي تبين المعنى المراد. وإذا غفل الإنسان عن هذه السياقات وعن هذه الافتراضات الموجودة في أذهان السامعين، فإنه سيجد الكلام منبتا عن سياقه ولا يفهم معناه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين عاينوا التنزيل ونزل عليهم وبلغتهم وبلسانهم أولى الناس بفهم القرآن، لأنهم فهموا السياق الذي نزلت فيه تلك الآيات. ومن هنا تقرر عند علماء السلف أن تفسير الصحابة حجة في فهم القرآن. ومن أحسن أمثلة هذا أن عروة بن الزبير مع كونه تابعيا جليلا قريب العهد من زمن النبوة أشكل عليه قول الله تعالى في الصفا والمروة فلا جناح علي فإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كلمة فلا جناح عليه إذا أخذت من غير سياقها سيفهم منها أنه لا حرج عليه في أن يترك الطواف، لكن هذا الطواف بين الصفا والمروة اللي هو السعي بينهما، لكن هذا يتنافى ولا يستقيم مع ما نعلمه من أن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة. فأشكل على عروة رضي الله عنه، فلما سأل عائشة رضي الله عنها قال بيّنت له أنه كان عند جبلي الصفا والمروة أوثان كانوا يتمسحون بهما في الجاهلية، فلما دخل الناس في الإسلام وجد بعض المسلمين حرجا في السعي بين الصفا والمروة مع أنها كان فيها أوثان، فنفى الله تبارك وتعالى الحرج عن السعي بينهما من هذا الوجه، من جهة أنها كانت أماكن للشرك لكنها الآن صارت أماكن لتوحيد الله عز وجل وإظهار طاعته. فلما كانت تعرف هذا المعنى اللي هو موجود عندها فيما سبق، فهمت معنى الآية وفهمت إلى أي وجه ينصرف نفي الحرج، وأنه ليس نفي حرج بإطلاق حتى يفهم منه أن السعي بين الصفا والمروة جائز وليس واجبا. إذن هذا يبين الحاجة إلى فهم هذه إلى أسباب النزول وأسباب ورود الحديث في فهم النصوص، ويبين الحاجة إلى فهم هذه الافتراضات والمقدمات حتى تفهم الكلام فهما صحيحا. والعلماء يفرعون الأحكام بناء على هذا، يفرعون الأحكام ويقررونها بناء على هذا. فمثلا في أبواب الطهارة يقولون إن المسلم إذا حضره وقت الصلاة ووجد ماء بثمن المثل فإنه يجب عليه أن يشتريه، مع أن شراء الماء الله تعالى لم يأمر به، لن تجد آية في القرآن ولا حديث نبوي فيه الأمر بشراء الماء من أجل الوضوء، وإنما فيها الأمر بالوضوء فقط، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذه فيها اشتراط الوضوء لكن ليس فيها ذكر لشراء الماء. من أين فهمه الفقهاء؟ فهموه من هذا، من جهة دلالة الالتزام، لأن الله تعالى لما أمر بالوضوء علمنا أن الوضوء يحتاج إلى ماء، وأن المأمور بالوضوء يجب عليه أن يسعى في تحصيل الماء، ومن وجوه السعي في تحصيل الماء أن يشتريه بثمن المثل، ثمن المثل يعني أن يشتريه بالثمن المعتاد، فإذا وجده أغلى من الثمن المعتاد لم يلزمه، لكن إذا وجده بالثمن المعتاد وكان قادرا على شرائه وجب عليه ذلك. وليس في النصوص دلالة على هذا صريحة، وإنما فيه دلالة التزام، كما أن فيه أيضا دلالة تضمن دلالة مطابقة، لما يقول الفقهاء إن الوضوء شرط في الصلاة، وأن تعرف أن صفة الوضوء تتضمن غسل الأعضاء المخصوصة كلها استيعابا بالغسل، فدلالة كلمة وضوء على هذه الأعضاء هذا يسمى دلالة مطابقة. أنت تفهم من قولهم إن الوضوء واجب أن غسل الوجه واجب في الوضوء، هذا دلالة تضمن لأن الوجه جزء من الوضوء، ثم فهمت منه أنه يجب عليه أن يحضر ماء، إذا كان الماء في بئر يستقيه من البئر، وإذا كان الماء في الصنبور يفتح الصنبور، وإذا كان الماء في محل للبيع يشتريه. من أين أخذنا هذا كله؟ من جهة الالتزام، لأن الوضوء لا يمكن أن يكون إلا بماء، ففهم منه أنه يجب عليه أن يشتري الماء. الشيخ رحمه الله نبه على هذا كله بقوله في دلالة الالتزام إنها الاستدلال بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك، يعني توابع الحكم الأصلي ومتمماته وشروطه، كما نقول في الوضوء ما دام أن تعلم أن الوضوء شرطا في الصلاة وأن الوضوء لا يكون إلا بماء، تستدل على إحضار الماء وعلى اشتراط الوضوء وعلى غسل الوجه نحو ذلك، كل ذلك بهذه الدلالة اللي هي الالتزام. قال وعلى ما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به، قوله ما لا يتم ذلك المحكوم به يشير إلى القاعدة الفقهية المعروفة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومعنى ذلك أن الله تعالى إذا أمر بشيء والله عز وجل يعلم أن ذلك المأمور به لا يتم إلا إذا توفرت أشياء معه، تلك الأشياء التي يتوقف عليها امتثال الأمر مأمور بها. يقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، معناها الله تعالى أمر بصلاة الظهر إذا زالت الشمس عن وقتها، وأنت لا يمكنك أن تؤدي الصلاة في الوقت المطلوب إلا إذا عرفت سير الشمس وعرفت الوقت الذي زالت فيه الشمس وأن وقت الصلاة قد دخل، حتى لا تصليها قبل ذلك الوقت ولا تصليه بعده. مراقبة الوقت إما بنفسك، كل مكلف يراقب وقت الصلاة، أو بالنيابة بأن يكون هنالك مؤذن يراقب الوقت على الناس ويحفظه عليهم ويبلغهم بوقت الصلاة. هذا واجب. من أين أخذ؟ أخذ بدلالة الالتزام، دلالة الالتزام، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا في الأحكام. أشار الشيخ رحمه الله إلى استعماله في موضع آخر وهو الأخبار، قال أو المخبر عنه. فأيضا قد يتوقف الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير شيء مضمن في الكلام، وهذه تسمى دلالة الاقتضاء، تسمى دلالة الاقتضاء التي من أقسامها دلالة اللزوم، ومعناها أن الكلام حتى يكون صادقا في مطابقا للواقع أو يكون صحيحا من الجهة الشرعية فإنه يحتاج إلى تقدير كلام وتقدير معنى هو المراد، فلا بد من تقدير ذلك المعنى حتى يصدق الكلام أو يصحه، لا بد من تقدير ذلك المعنى حتى يصدق الكلام أو يصح. قولنا لا بد، هذا معنى الاقتضاء، أي أن اللفظ يقتضيه حتى يصح الكلام أو يستقيم. مثاله أن الرجل الذي لا يحسن، رجل مسيء صلاته، دخل فصلى ركعتين ثم جاء دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي إذا حمل على ظاهره معنى أن الرجل لم يصلي، مع أننا نعلم أن الرجل صلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه وهو يصلي. إذن حتى يكون الكلام صحيحا مستقيما لا بد من تقدير معنى المراد، ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لم تصلي؟ المعنى لم تصلي صلاة مجزئة أو لم تصلي صلاة صحيحة. من أين أخذنا أن المراد مجزئة ولا صحيحة؟ أخذناه من جهة أن الخبر يقتضي ذلك التقدير حتى يصير إخبارا مطابقا للواقع. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشهر أمثلة الأصوليين للاقتضاء، أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان مستكره عليه. وأنت إذا شاهدت أحوال الأمة تقطع أن الأمة يخطئون وينسون ويستكرهون. فإذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الخطأ رفع عن الأمة؟ هل يعني ذلك أن الأمة معصومة لا تخطئ وأن أمته لا ينسون وأنهم لا يستكرهون على ما لا يرضون؟ ليس هذا المعنى، لأن الواقع يشهد بخلافه، وإنما المراد رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان والمؤاخذة بما استكره عليه. من أين أخذنا هذا الكلمة المضافة اللي هي المؤاخذة؟ إنما أخذناها من قول مما يقول الشيخ رحمه الله إننا نستدل بالنص على ما لا يصح أو ما لا يتم المخبر إلا به، لا يتم صدقه ولا تتم صحته إلا بذلك. قلنا إنها تسمى دلالة الاقتضاء، أشار إليها الشيخ رحمه الله إشارة خفيفة من جهة أن قلنا لعله لم يريد أن يدخل في جملة هذه التقسيمات، لكن هذا القصد قصد حسن وأنا أستحسنه من تصرف الشيخ أنه لم يريد أن يدخل قارئ الكتاب في تلك التقسيمات. لكن فيه إشكال هو أن هذه الدلالة كأنها تبقى منبتة، أنت لا تعرف أين تضعها، ولذلك ربما يستحسن أن نلخص الكلام كله بذكر تقسيم جامع كيف تندرج هذه الثلاثة في الدلالات التي ذكرناها. وذلك أننا نرجع إلى أول الكلام على المنطوق والمفهوم، وقلنا إن الكلام إما منطوق إما مفهوم، فكل كلام تتكلم به إما أن يدل من جهة المنطوق وإما أن يدل من جهة المفهوم. الدلالة من جهة المنطوق معناها في محل النطق، وهذه نسميها المنطوق، والدلالة في غير محل النطق هذه نسميها المفهوم. ثم المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة قسمناه إلى أولو ومساو، مفهوم المخالفة قسمناه إلى خمسة: الصفة والشرط والحصر والغاية والعدد. أما المنطوق فأيضا له دلالة اثنتان: دلالة لفظية ودلالة معنوية. هذا خير من أن نقول صريح وغير صريح، لأنها غير واضحة، فيها غموض. دلالة لفظية للمنطوق ودلالة معنوية مع أنه منطوق ليس مفهوما. الدلالة اللفظية ندخل فيها المطابقة والتضمن، والدلالة المعنوية هي دلالة الالتزام، دلالة الالتزام، ولك أن تسميها أيضا دلالة الاقتضاء، فإن الاقتضاء نوع من أنواع فإن الالتزام نوع من أنواع الاقتضاء. نعم، هذا إذن جملة أنواع الدلالة الموجودة في هذا الفصل، نقف عندها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.